الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم توزيع الحلويات والتي توضع على شكل أكرمكم الله إما جزمة أو أشياء أخرى، هل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من كفر النعمة تصويرها على شيء قبيح مبتذل مهان، كالذين يصورون شيئا من المطعومات على أشكال نعال أو حذاء أو جوارب أو جزمة، أو يصورونها على هيئة سراويل، وهي نعمة من نعم الله عز وجل. فهذا الفعل أرى أنه من أفعال الحمقى الذين يكفرون نعمة الله عز وجل عليهم. فحق نعمة الله عز وجل أن تحفظ وأن يشكر الله عز وجل عليها حتى يبارك الله عز وجل فيها وتبقى ويزيدها لنا. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتصوير الكعك بصورة السراويل أو صورة النعال أو الحذاء أو الخف، هذا كله من ابتذال نعمة الله عز وجل وامتهانها، ومن الكفر بها، ومن إنكار شكر من أنعم بها علينا. فلا يجوز هذا الفعل، وينبغي الترفع عنه، وينبغي أن تحفظ نعم الله عز وجل، وأن تشكر، وأن لا تهان، وأن يحمد الله عز وجل عليها، وأن تصانع عن مثل هذه الأفعال الصبيانية التي تنم على كفر القلوب بهذه النعمة. ولنتأمل في حالنا أيها الإخوان، وحال من حولنا ممن يبيتون الليالي ذوات العدد قد طووا على بطونهم الحجر من شدة الجوع، لا يجدون اللقمة التي يأكلونها، بل إن من الناس من يحارب الوحش والطير بل والحشرات على طعامها، لأنه لا يجد لقمة هنيئة يأكلها. ونحن نرفل في نعم الله عز وجل صباح مساء. نعم الله عز وجل قد غطتنا من أعالي رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، ثم نصور نعمة الله عز وجل على صورة حذاء أو على صورة سراويل أو على صورة طاقية أو على أي صورة من الصور التي لا تنبغي، والتي تنم عن قلة العقل وقلة الإيمان وعدم شكرها هذه النعمة. فالواجب علينا أن نتقي الله، وأن لا نفعل ذلك، ولا نوصي بأن يفعل لنا، وأن نحمد الله عز وجل على هذه النعم قبل أن يعاقبنا الله عز وجل بسحب بساطها من تحت أقدامنا، فنندم في ساعة لا ينفع فيها الندم، ونتذكر ذاك النعيم الذي كنا نرفل فيه ولا نشكر نعمة الله عز وجل علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه ومن المثنين بها عليه، والله أعلم.